أنت هذا التي الله عز وجل الذي وعدني شرعه على الإيمان بالله أنه يتضلل الله لا يحصل بوجود هذا وفعله وصفاء تكلمنا على فإنه يحصل في هذا فيما أخبر كل من أول إلى يجب أن ذلك وأما أننا أو لا يزم شيء إلا يريع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بها الشيء على وأهمت شيء عليكم من وقوله ومن يبتغي غير الإسلام دينا وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نفسي بيده لا يسمع في أحد من هذه الأمة يعني أمة الدعوة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا بما جئت به إلا كان من أصحاب النار أحيان لأن وقد أثنى الله تعالى على الصادقين معهم قال جل وعلا الذي فقال عليكم بالصدق الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الأسفل وإياكم الكذب كذب يهدي إلى النار يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحدث حتى يكذب عند الله كذاب. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. الشهداء جمع شهيد. من قتلوا في سبيل الله والقتال في سبيل الله أن يقاتل الإنسان عدو الله هي العليا. هذا هو القتال في سبيل الله. قال ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن سئل أن الرجل ويقاتل حميد ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا لا. قال يقاتل شجاعة معناها لا لا نعم يحب القتال يحب كالصياد لا كالصياد يحب أن يصيد الصيد تجد يحب هذا تجد الشم المصاعب ليصيد الصيدة وإذا فعل صارت عنده أرخص من كل شيء. يقاتل يعني شجاع يحب بن قاتل ويقاتل حمية يعني لقومه وكان ليرى مكانه يعني ليدع وفيه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل. من قاتل ليسترد أرضه المغصوبة في سبيل الله أو من باب الحمية من باب الحمية إلا إذا قال أريد أن أستردها لأقيم عليها شعائر الإسلام فهذا في سبيل الله. أما من قاتل لأن هذه أرضه ويريد أن ترد عليه فهذا حمية ليس له الشهداء. طيب هؤلاء شهداء لهم أجرهم عند ربهم أي ثوابهم العظيم كما قال تعالى ولا حسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والشهداء عندهم أجرهم ونورهم. ولما ذكر عز وجل أصحاب اليمين وثوابهم ذكر أصحاب الشمال بعد ذلك قال والذين كفروا وهم كذبوا بآياتنا أولئك أصحاب اليمين. وهذا لأن القرآن مثاني يعني تثنى فيه الأمور هذا تجد القرآن الكريم في الغالب إذا ذكر الله جنة ذكر النار وإذا ذكر أولياء الله ذكر أعداء الله والحكم من ذلك أن لا يمل الإنسان لأنه يعني كلما تنقل المعنى إلى معنى آخر نشط الإنسان. وحكمة أخرى عبد لا تصلح النبي أو إذا ما تصلح النبي إلى جانب أحمد الله أنه لا وصيك المسلمين ولهذا قلنا أن وهو نسل لكن لأنه أسفل يعني ليكفر كذبوا بآياتنا على كفروا من ذلك في الخاص على العام وهو نسل وهو في الدنيا كل يعمل على شكله بين حقيقة الدنيا ما نقول فالأصل في العلم هو من يصل وهي حياتنا هذه لا وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال وعلّه وله بالحضور. أما اللعب الصالح فأن يعمل الإنسان أعمال أغفلنا قلبه وما باللسان الله لا وله الله في لا في القلوب ما زينة في كل شيء بلا تاجر الإنسان ولو كان فقيرا زين عند الأزواج إذا أراد الزوج يركب سيارة يجعل عليها عقودا من الأزهار زينة تفاخر بالتفاخر قرن ويعين يكون هذا منصب عنده وهذا يسبب الهندسة سلام يعلم شرع ابن شرع ابن على الإنسان الشاء عليه أن يزم والحرث ذلك ما ثم مع هذا والبقاء إذا الإنسان ما دامت منغصة لا شيب للعيش ما دامت منغصة لذات وبالذكار الموت والهرم. كل إنسان إذا فكر في عيش وأنه في نعيم يقول فما بعد ذلك؟ ما الذي بعده؟ ناجم إما موت أو هرم، إما تموت وتنتهي من الدنيا، إما أن تهرم وتكون عالة على حتى أهلك يملون منك. ولهذا أشار الله عز وجل إلى هذه الحالة فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أي الوالدين أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لأنهما إذا بلغ الكبر اختلست وصار يتعبان، فأنت إما أن تموت أو تصل حل هرم. هذا إن بقيت لك الدنيا، وإلا فقد تسلب إياه قبل أن تصل إلى الهرم وقبل أن تصل. طيب بين مولا حذر من فتنة الدنيا، حذر من فتنة الدنيا، وكان إنسان الدنيا أن تفتح كما تنافس من قبلكم فتهلككم كما أهلكت. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. أكثر الفسقة كفر لا ولا من يكذب من الملأ والأشراف الواقع تحت عليهم لكن عندي تدرس أنا أعلم نعم الحمد لله. فقلنا لا رحمك الله. قال يهدينا ويهديكم الله. كيف يدعو الناس؟ فهمت؟ ولعل قائلا يقول إن صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك. أما مثل السفر هذا فلا أراه سفرا، كل الناس ما يرى ما حكم أنني وحيدي وحيوانات يأسل الغالي من البدء أصوات الفنانين الولد ما ولا تستمع له ولا فيهم خير، وكذلك المغنين وكذلك أصوات الحيوان. يقلل الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهر ها؟ إيش؟ عصفور حتى العصفور أتجل وش يقول عصفور إلى إله قلت نشوف في الحال ما تقليد الحيوان ما أقول لكم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الآدمي بالحيوان إلا في مقام الذم. هذا يكون بضم الشجاع معروف عربي على قبل ما يوصل السيدي قال يا ولدي في غدا قلت يا إذا أنت صائم أو مفطر هذا بالنهار قال لا أنا صائم كنت أكون جيعان خليت هدي سهون لفتر قال لا يا ولدي أنا أقدر أصبر أنا ينجي لا غير ولا ودي أحد ما قال لا أفضل لك حتى تقول فرجعت على سبيل حده وبعد ما صدحته احتاجين ماء احتاجين ماء. فأذان المغرب أذن وجلسنا على الفطور. جاني ولد الواحد من أخواني قال الشيبة وصلان. يعني شو الشيبة وصلان؟ وصلان يعني على المغرب الحفر. تركت الفطور ورجعت تجيت وهو ما يدري من يروح ومن يجي. فاستمر في الحالة دي إلى ليلة العيد. وليلة العيد وصلان من متى؟ من أول شهر رمضان صامت كله إلى يوم 18 وهو صايم. استغفر عليها المرض من بعد 18. طيب سمات ليلة العيد هل علي شيء أنا لما طلب الغداء؟ لا أنا ما علي شيء. وعليكم تطعمون عن كل يوم مسكين. أطعموا عن كل يوم مسكين. بقى 14 12 كل شيء. نعم علي. لا يجوز هذا. الواجب إعفاء اللحية وتركها. والشاب إنما يقصه. نعم. من لم يأخذ من شاربه فليس منه. فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الأخذ من الشارب وقال إن ترك الأخذ من الشارب من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبرأ منه. ومن صرح بذلك ابن حزم رحمه الله قال إن إعفاء اللحية والأخذ من الشارب فرض. نعم. وعندك السؤال؟ لا لا يا أخي تابع للسؤال هذا العنف فقط، هل يجد الأخذ منها أم تعطى حكم اللحية؟ إذا راجع ذلك كلام القاموس يقول إن اللحية شعر الوجه والخدين، فأطلق قال شعر الوجه، وهذا يقتضي أن تكون عنف فقط، وهي بين الكفة واللحية من اللحية. نعم. أو سمع أغاني يجب علي إنكار كل منكر كان كل المسجد في الحرم وأرى كثير مسبلين. هو اتقوا الله عليها. الواجب إنكار كل منكر على كل فاعله، لكن اتقوا الله ما استطعتم. إن كان الإنسان مثل في مجتمع أكثر من حالق لحاه، ليس من المستطاع أن الإنسان يمسك كل واحد يقول هذا حرام، لكن استغلهم باستطاعات. ربما إذا جمعك مجلس مع أحد من هؤلاء أنصحهم. عفى الله عنك. الذي يذهب إلى الإتيان ويغسل للجهاد يعتبر من المجاهدين في سبيل الله؟ والله كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل. بالنسبة للشيطان، هل طلبوا منا أن نأتي عليهم؟ لأن يا أخواني إذا لم يطلبوا منا هذا صار الناس عبئا عليهم، لأن كل واحد يحتاج إلى نفقة ويحتاج إلى سلاح ويحتاج إلى مكان، فنكون عبئا. ثم ثانيا ربما يقع هذا المجاهد اللي ذهب من غير البلد الشيشان ربما يعبر عليه جنود الروس يقولون إذن هذه الدولة أو الجمهورية تؤوي أهل الإرهاب، سيكون في ذلك ضرر. إنما حق إخواننا الشيشان علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في كل وقت، لأن سقوط جمهورية إسلامية على يد ملاحدة كفرة تريد منها ماذا أمس فيأتي اليوم المسلمين به هين. ثم إن انتصارها أيضا نواة لانتصار الجمهوريات الأخرى الروس فيها ينتصروا بها. بيان الإنسان في الإنسان وأصول هذا وما يجرون على الروس أو مصر لأن خص لعبنا بعضهم بعض كلهم حرب لكن غالبها نصارى. لما حصل ما حصل من الانتخابات صارت الأمة الغربية كلها بأسطولها الجوي والبحري والأرض من أجل تحقيق انفصال هذا الجزء عن اندونيسيا المسلمة. شوف كيف ها الشيشان دولة مستقلة تضرب بها الروس الآن، نعم تقود الفتيات إلى الفجور والفتيان إلى المدائح، ولم يتكلم بها. لكن نحن ما نشرح على الكفار، كفار كفار اللي نشرح عليه هم الدول الإسلامية. وين يعني هذا؟ ولهذا كان الواجب على الدول الإسلامية أقولها وأرجو الله أن يصل كلامي إلى إسماعيل، الواجب عليهم أن ينفروا خفافا وثقالا إلى نصف هؤلاء المسؤول هكذا ولا كان شيء، كان هو الله مصدر. وليس يعني حزنا أن تهزم دولة مقابل دولة، حزنا أن هذا هزيمة الإسلام، لأن الروس ما تسلطوا هذا التسلط إلا خوفا من الإسلام، والدول الغربية الله أذل أخذها ما سكتت عن الروس أن تفعل ما تفعل إلا أنها إلا أن في ذلك القضاء على الإسلام. مع أننا لا ندري، لأن أسمع أن اليهود يساعدون الروس على القتال هذا، ولا يستطيع. أقول علينا الآن أن ندعو الله عز وجل في السجود وبين الأداء والإقامة في آخر الليل ويوم الجمعة إذا جاء الإمام حتى أثناء الصلاة أن الله ينصر إخوان الشيشان ويذلها. اللهم صل. نعم صلى الله عليك يا شيخ. شيخ صلى الله عليك يا شيخ. يلا رتبوا ما نسوي لا لا لا بد ما نرخص له. ما نرخص لحد يا هذا عنده اللي على الدرب لأنه قال برنامج أقساط سيارات لموظف في بعض الدوائر الحكومية ويشترطون على الموظف تحويل الراتب للبيت أو يختم على الشيك مناوسة للبيت حفظا لحقهم، وبعد ذلك يحق للموظف التصرف في راتبه. فما الحكم؟ ولكن البيع اللي يكون على هؤلاء سيارة يملكون سياراتهم، السيارة عندهم موجودة. اي نعم في المعرض. المعرض يكون تبعنا. لا بقى. يعني مثلا يقول اشتري من المعرض سيارة نقدا 50,000 ومؤجل 70,000 مثلا، ولكن بنرهن الراتب بحيث يحول علينا علشان نخصم لا بها الشيء. يقول هذا جائز، ما في شيء ما يكون معاونة معهم الشيء. ايش ما يكون معاونة معهم على الاسم من الشيء؟ اذا كان ما تبي تعاونه لا تشري منه اصلا، لكن الحكم انه جائز. الحكم جائز، مو بالرسول عامل اليهود قبل هديته وباع واشترى معه. اليهود كان مسلم شيء، هو الحكم الربا للمسلمين، ها؟ الربا ما يكون للمسلمين يعني. اليهودي كافر ولا مسلم؟ والله ما أدري من اللي كافر مسلم حد شافر كافر شيء أكثر من كافر. أي نعم، لكن لا ذنب. إيش أنا أخذ الربا على المسلمين؟ الربا حرام على المسلم وغير المسلم. لكن يقول الكافر لا ذنب له. إلا لا كما ذنب، لكن هل يعاقب؟ إذا يعاقب الكافر يعاقب مو على الحرام فقط، نعم يعاقب حتى على ثيابه اللي يلبس وأكل اليافر. ألم تسمع قول ربك ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح في طعامهم والذين غير لم يؤمنوا ولا يعملوا الصالحات عليهم جناح ولا لا؟ عليهم جناح. ألم تسمع قول ربك قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والذين غير الذين آمنوا منهم لهم في الدنيا حرام عليهم وخالصة يوم القيامة سيجزون عليها. الآن لا تظن أن الكافر يشرب شربه ماء اللي حسب ويعاقب عليه أو يأكل لقمة من العيش اللي حسب عليه. الآن الناس توسع بارك الله فيك يا شيخ في مسألة التصوير في الفيديو، وحتى صوروا النساء والبنات اللاتي قريبات من البلوغ، وهذا يباح حتى التسجيلات يا شيخ. يعني بنات فوق العشر سنوات تنشد الأناشيد وبحجة أن هذا التصوير جائز، ويوجد الآن يا شيخ في التسجيلات صور للمشايخ الذين توفيوا مثل الشيخ ابن باز في التصوير في الفيديو. وقد سمعنا أن الشيخ ابن باز رحمه الله أنه منع التصوير وقال لا أسمح لأحد أن يصوره، فما رأيك من الشيخ؟ لأن إذا ناقشنا بعض الإخوان في هذه المسألة قال هل أنت أعلم من الشيخ ابن عثيمين لقد أجاز التصوير في الفيديو؟ نعم فجزاكم الله خير. أنا أجيز التصوير في الفيديو ولا عندي في إشكال، وأجيز الخبز يأكله الواحد إلى بغى يتغدى ولا عندي في إشكال. سمعت يا أخي طيب لو أن أحد أكل الخبز يستعين به على المحرم لا يجوز؟ طيب إذا أجزنا التصوير في التراب هل معناه نجزه في كل شيء؟ أنا علمت أرد عليهم لأن الذي أبح هذا يقول هو غير من المباحات، إذا اشتمل على محرم صار حراما، ولهذا نحن ننهى ونشدد في تصوير حفلات الزواج. لا تخرج محرم، بل أنا أمنع من تصوير النساء مطلقا في الفيديو. ليش؟ لأن ما نأمن أن تكون هذه المرأة جميلة وكل واحد يعرضها على الناس في الشريعة. تشوف هذه وش تقول بها المرأة هذه؟ هذه ملكة الجمال. قال لا في واحدة ما ثاني ملكة الجمال أحسن منها. ويني؟ شوف الفيديو اللي عندي. وهكذا يتلاعبون بالنساء. هذا ممنوع. أفهمت؟ أثر التصوير ما ثاني أن كانوا بيحفر قبر ويصوروا هذه ما يجوز. هذا مصور في حياته. لكن قال عرضه أرسلته بعدين. مهم لا تصوير الأموات. ما أرى فيها بأس إلا نخيف في نخيف فتنة كقوم نوح فهذا فتنة. يعني لو خيفنا أنه إذا صور هذا الشخص العالم أو العالم أنه يبقى تذكار الناس ويدعي أنه كل ما كسل في العبادة راح ينظر صوته هذا حرام ما في أشكال ويجب إتلافه فورا. فصار انه من عرض الناس اللي صوروا ولا يبهبه النساء ولا يهمه ما في شيء. ما في سؤال؟ ما في سؤال ذكر؟ لا ما هو تابع تابع يقوله. نعم ما حكم الانتقال من مدينة إلى مدينة بالنسبة للمواطنين مع إعطاء عوض للآخر من أحدهم؟ نعم يعني التبادل قصده. إذا سمحت الجهات المسؤولة فلا بأس، لأن هذا تنازع عن حق حق معلوم، والجهة المسؤولة التي هي طالب الحق سامحا ما فيها شيء. لبى يا موسى بالنسبة للبنوك يا شيخ. نعم. عندهم؟ السؤال الذي قبل قليل بالنسبة للبنوك. نعم. لا يملكون السيارات يا شيخ. إيه. إنما يقولون تذهب إلى معرض و السيارة الغالية. هذه لا تجوز. هذه حرام. يعني مثلا يجي إنسان يحتاج البنك ولا غيره. يقول أنا أبي سيارة وأنا ما عندي فلوس. يروح شوف المعرض اللي تبي وعطني إياه وأنا أشتريها من المعرض ثم أبيع عليه. قال الحاكم أشد من يكون يقول هذا 50 ريال 50 ألف ريال 60 ألف، لأن أعطاه 50 ألف ريال يشتري بها السيارة 60 ألف إلى سنة، هذا ربا صريح ولا لا؟ عجيب يا جماعة. طيب إذا كان ربا صريح، إذا قال رح أختر السيارة وأنا أشتريها وأبيعها، هذه كيلة وخداع، وفعل الذنب على الخداع أشد من الصريح لسببين. السبب أن هذا المخادع والعياذ بالله كالمستهزئ بآيات الله، كأن الله لا يخفى عليه نيته. الثاني أنه ما دام يعتقد أن هذا حلال سوف يستنب عليه، لكن الصريح يفعله الإنسان وهو خجلان من الله، مستحي من الله، يترقب أول ساعة تأتيه يمن الله عليه بالتوبة. وأضرب لكم مثلا بشيء أكبر من هذا. أي أعظم ذنبا كافر يعلن كفر ومنافق. المنافق أعظم، يعني المنافق كفر وخادع، والكافر صريح. طيب هؤلاء الذين يقول رح اشترى السيارة اختر السيارة ونشتري ونبي عليك، أملى عليهم الشيطان أملى عليهم كلمة اغتروا بها، قالوا إن الذي يريد أن يشتري ثم يبيعها، لو أن ذلك لو أن الرجل هو بعد ما اشتراها إلى التاجر أو البنك كما سألوا سائل، فإنه لا يلزمه بها. سمعنا هذا، قالوا إذا كان ما يلزمه معناه ما صار بيع قبل. فنقول الأعمال بالنيات. متى يأتي واحد يهون؟ رجل اختار السيارة هو اللي اقترحها، إذا هون ما هو مهون، هذا معروف. وكلمة لو هون خالف وعدل، لأن سمعنا أنه إذا هون يكتب اسمه بالقائمة السوداء، بمعنى أنه لو أراد المعارضة الثانية ما نعانك. المهم على كل حال أرجو منكم أن تشيعوا بين الناس على ووقوع في الربا ووقوع في المخادعة. نعم. الله فيك، شراء السيارة وهي في المعرض وأتيان رجل آخر وشراء السيارة ذاتها وهي لم تتحرك. هذا بارك الله فيك مبين على المثل. هل يجوز أن تباع السيارة في محلها أو لا؟ بعض العلماء يقول يجوز إذا قبضها ولو بقيت في القبر، وبعض هذا في الطعام، خاصة في الطعام، يعني الوجه والرز ما أشبه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من باع طعاما فلا يبيعه حتى يقضي، لكن الأقرب أنه عام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يبيع السلعة في مكان شرائها، خصوصا إذا كان فيها ثروة، يعني مثلا اشتراها بألف وباع بألفين. وقالوا إن الحديث ورد على هذا لئلا يندم، وش من يندم أن البائع الأول يندم، يندم ويصير قلب شيء على المشتري، فتقول له نفسه هذا الرجل خدعك، اشتراها بألف وشبعها بألفين أو بألف ومئة، فيكون في قلبه شيء. أما إذا باعها بثمن مثلها أو بأقل قالوا فلا بأس ولو في مكانه، لكن لا شك أن الورع وتمام التقوى أن لا تبيعها حتى تؤويها إلى رحلك. نعم شيخ بارك الله فيك، شخص لدي ابن البنات 11 بنت وسبعة أولاد، أعطى البنات مزرعة والأولاد ما أعطاهم شيء. نعم. هل الأولاد كبار أو صغار؟ نعم كبار. إيش كبار؟ هل سمحوا بهذا؟ ما لا والعقيدة الحياة الوالد. إيه هل سمحوا؟ يعني لو قال لهم يا أولادي أنا عطيت خواتكم كذا وكذا. سمحوا نعم. تسمحون أو لا؟ سمحوا. سمحوا عن طيب نفس. نعم. ما في شيء. ما لهم شيء الأولاد التقسيم يعني؟ لا إذا ما في تقسم التركة حسب فرائض الله. سمعتكم الله من الآيات ما يرغب في الزهد في الدنيا، فإذا ترك الإنسان الفرص التجارية وهي أمامها بهذه النية، فهل إذا تركها عمدا وهو يرى أنها تكسبه؟ والله شيء بارك الله فيك، الزهد ما هو ترك البيع والشراء، لأن الله عز وجل أمر بالبيع والشراء، فقال عز وجل فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتقلوا في الأرض وابتغوا من فضل الله وخير الله كثيرا. مع أنه قبل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن بماذا نبتغي من فضل الله إذا قضيت الصلاة؟ بالبيع والشراء. فالبيع والشراء ما فيه بأس. الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد. والورع ترك ما يضر في الآخرة. فإذا باع الإنسان واشترى أو أراد أن يبتغي من فضل الله بنية أن يستغني بما أعطاه الله عن سؤال الناس وتكففهم، بنية أنه ينفق على أولاده وعلى أهله، بنية أنه يتصدق بما أعطاه الله، صار هذا زهدا. صار هذا الزهد. لا يفرق أن الزهد إن الإنسان يلبس ثياب الرديئة. نعم. الله عليك يا شيخ، اشتراك سيارة بتقسيط منتهي بالتمليك. ولكن أقول لك المسألة الآن تحت أنظار هيئة كبار العلماء وهي محل بحث، وبعد أن يبحث إن شاء الله يتبين يفتون بما يرشدهم الله إليه، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجران. يعني انتظر حتى تخبر عن قريب، ما يحاول ينقد فيه يد جمعانه يحاول ما يمكن يغيب وقت. لا أجل أن الفتيارة يجب أن تجمع الإيجار وبين الملك إذا السيارة كل ثلاثة من أو بس لا حتى أعلم وهو إذا كان حصل مني تعدي ولا تفريط ما علي منها لكن لو كان ملكة خلاص أنا عرفت أنها كاملة سواء تعديت أو ما تعديت فضلتها مفضلة نعم ما في ما حكم ايش الشخص اللي ينقص البعض ينقص مرض ما لما اخرج صباح الصبح